أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي إذا نوى هذا المصاحب السر ولا أنتم وآباؤكم أحمد سليمان